مساء الخير يا دكتور، مش هنا معمل كوبي سنتر للاستنساخ البشري؟ مظبوط يا كابتن عمر، انا كنت قصد حضرتك في خدمه، في شاب معرفه كده عايزين نطلع عليه نسخه. شاب مين؟ محمد صلاح. محمد صلاح ده حد كان معاك في المدرسه زي محمد محمود كده او محمد احمد؟ لا يا كوتش، محمد صلاح بتاعنا فخر المقاولين العرب. عرفته اللي بيبهدل رونالدو في الرايحه والجايه ده. وده هتستنسخه وتعمل بيه ايه؟ محسوبك مدير مركز الشباب العنتبلي، وكنا عايزين نضيف موهبه جديده للفريق. ايوه بس الاستنساخ ده ما ينفعش يتم عمياني كده. ايوه يا دكتور، انت فاكرنا جهله؟ انا جايب لك حاجه من قطر. قطر يا ابني، انت جاي تستنسخه ولا تعمل له عمل؟ دي خصله شعر من موسى لحظه نفسه. مش ممكن، جبتها ازاي؟ الواد حكشة بلدياتنا شغال اسيستنت كوافير في ليفربول، اتصرف لنا في الحتة دي. قلت يا دكتور مسهل، احنا كده ممكن نستنسخ صلاح فعلا. الله ينور، بس بقول لك ايه، عايز الابديت الجديد، مش عايز نسخه 18 19 ارجوك. معلش يا كابتن عنتبي، بس انت مين قال لك انه هيلعب كره اصلا؟ امال لا بيكروكيه، لا كلبس بجنيه. يعني ايه يا حبيبي؟ صلاح شاطر عشان بيشتغل على نفسه، مش عشان بس موهوب بيولوجيه. طب ما تعمل هدنه موهوب بيولوجيه. الله، مستخسرها فينا ليه؟ احنا بندفع يا عم. والله بص، اخر اطلعه لك اشهر، بس ما اقدرش اعمل حاجه اكتر من كده. لا وعلى ايه، بدل ما تعمله ارجعه لك تاني. بص خد دي. ايه ده كمان؟ دي شعراية من الفنان محمود العسيلي، فرح بنتي عقبال عندك بكره ان شاء الله، عايزين نعمل منه بقى نسخه تحيلنا الفرح. ثانيه واحده، انت ازاي جبت شعر من راس عسيلي؟ صح، ايه ده؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التحيح. النهاردة يا عزيزي هنتكلم عن محمد صلاح. واحد يقول لي أبو أحمد معلش، مين محمد صلاح ده؟ يا عزيزي محمد صلاح شبيه كريم عادل. محمد صلاح بقى بيقلبني يقعد يعمل بطيخة. مارك كاري محلل موقع ذا أتلتيك، هذا الرجل يا عزيزي سأل سؤال مهم، قد إيه مهاجمين الفرق الكبيرة في أوروبا ثابتين على مستواهم؟ قد إيه هم منتظمين في تسجيل الأهداف؟ عزيزي إحنا عادة بيهمنا طول الوقت هم جابوا كام جون آخر الموسم، عشان نقعد بقى نتخانق على البالون دور والحذاء الذهبي والفانتسي. ولكن الحقيقه عزيزي ان المدرب والمشجع مش عايزين اللاعب يحط هاتريك النهارده وبكره ما يحطليش حاجه، لا انا عايزه يسجل كل ماتش ولو جون واحد بس. ومن هنا اهم كاري قرر يعتمد على احصائيه تانية غير احصائيه معدل الاهداف دي. ليه؟ عشان يقدر يشوف مين من المهاجمين اللي لما بيجي لهم فرص بيقدروا يسجلوا منها، بدل ما نقول فلان بيجيب كام جون كل كام دقيقه. وبدا يعتمد على حاجه اسمها احصائيه الاهداف المتوقعه، او ما يسمى بالاكس جي. الاكس جي دي عزيزي بتقيس احتمالية تسجيل الاهداف من كل تسديدة للمهاجم. خلي بالك يا عزيزي، الاحصائية مش بتقول انت جبت كام جون، دي بتقيس عدد الفرص اللي جات لك عشان تحط لي جون واحد كل ماتش. طب حطيته ولا لا؟ وبدأ يحسب جودة وكمية الفرص المتاحة لكل مهاجم منهم في المباراة، وكمان قدر يحسب قد ايه حجم وجودة الفرص دي بيتغير من ماتش للتاني. وساعتها عزيزي اكتشف اكتشاف خطير، ان موسم 2017 موسم 2018 ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونخ ومبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الاثنين دول كانوا اكتر اثنين يجيلهم معدل فرص في الماتش الواحد، ولكن في نفس الوقت الاثنين دول كانوا اكتر اثنين معدل فرصهم بيتغير من ماتش للتاني. الفرق بين اقل ماتش جالهم فيه فرص واكتر ماتش جالهم فيه فرص كان كبير جدا، هو الاكبر في قائمه مهاجمين اوروبا الكبار. يعني لو بصيت على معدل الفرص المتاحه لليفاندوفسكي عموما هتلاقيه عالي جدا في المجموع، لكن هناك تذبذب كبير بين ماتش والتاني، فده لعيب مستواه مش مستقر. ونفس الشيء بالنسبه لامبابي بتاع باريس، مجموع كبير وفرص كثيره ولكن بيتذبذب. الله يمسيه بالخير صلاح الدين سعيد، جه لعب موسم فضل ثابت على حاله الحمد لله. عارف بقى عزيزي بعد ما قلت لك كل هذا الكلام، مين اكتر واحد كان ثابت من موسم 2017 2018 لحد دلوقتي؟ مش هتصدق، شبيه كريم عادل او صلاح. عزيزي بص يا عزيزي على القائمه وهتلاقي محمد صلاح. صحيح صلاح ما كانش بيجي له معدل فرص كبير كل ماتش، ولكن الفرق بين كل ماتش والتاني كان هو الاقل في القائمه دي، يعني ما بيتغيرش التغييرات الكبيره. مش مره عنده 500 فرصه والماتش اللي بعده عنده 10 فرص، لا ابننا مستقر الحمد لله، مش متذبذب زي الناس. تخيل عزيزي ان من موسم 2017 2018 لحد سبتمبر اللي فات كان معدل الفرص اللي بيحصل عليها ابو صلاح ثابت اكتر من اي مهاجم كبير في اوروبا، اكتر من ميسي وكريستيانو ومبابي وهالاند وكمان ليفاندوسكي ونيمار، حتى لو ما كانش بنفس الحجم. هتقول يا ابو احمد مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله ده، لخص لي الكلام ده. معناه ان صلاح طول اربع مواسم ومعاهم الموسم الحالي 21 22 كان اكتر مهاجم قادر يحافظ على مستوى ثابت في عدد المرات اللي بيحط نفسه فيها في مواقف تسمح له بالتسجيل، وده شيء عظيم جدا. ولكن الثبات ده ما كانش موجود في عدد الاجوان او الاسيستات اللي صلاح صلاح بيعملها فعليا. يعني مبدئيا كده صلاح حاليا لحد الاسبوع الثامن من الموسم الحالي بيسجل او بيصنع هدف مع ليفربول في الدوري كل 65 دقيقه. ده عزيزي رقم خرافي. وفي موسم 2017 2018 الرقم كان كل 70 دقيقه. اما المواسم الثلاثه اللي بينهم الرقم كان اكبر من كده، يعني المعدل كان اقل. فرغم ثبات صلاح في احصائيه الاكس جي الا انه ما كانش ثابت في تحويل الفرص لجوان. في بعض المواسم الفرق في المعدل بيوصل ل 30 و40 دقيقه بين كل هدف والتاني. ال 30 دقيقه دول على اخر الموسم بتاع الدوري الانجليزي يكونوا فارقين معاه في بتاع 17 جون سواء بقى تسجيل او اسيست. باختصار اقرب موسم للعظمه اللي بيعملها صلاح دلوقتي كان موسم 2017 2018 اول موسم يلعب فيه في ليفربول واللي خد فيه الهداف برقم قياسي. العظمه يا عزيزي في الموسمين دول ما كانتش رقميه بس، لو رجعت معايا كمان بالذاكره هتلاقي ان صلاح الموسمين دول سجل فيهم اكتر اهداف عظيمه، اهداف فيها ترقيص وحرفنه في الكبير والصغير. كان في روهان، في مزاج، في معلمه، تحسه بيلعب في الشارع ولا في حجز خماسي ولا في دوره رمضانيه. ده ناس يا عزيزي يلم فلوس من اللعيبه ويروحوا المحل القصب اللي جنب الانفيلد. ولكن يا عزيزي روقان صلاح ده كان روقان منتظم، مزاج بس مستمر، معلمه طول الوقت. الثبات والاستمراريه مش بس متحققين في الارقام، الحاله النفسيه والذهنيه كمان ان فيهم ثبات واستمراريه. اما في الثلاث مواسم اللي بين الموسمين دول لحظات الجمال دي يا عزيزي كانت بتقل شويه، وكان عادي جدا انك تشوف صلاح بيفشل في التسجيل بالاربع والخمس والست ماتشات ورا بعض. وده يا عزيزي يخلينا نسال السؤال المهم، يعني لو كانت الفرص المتاحه لصلاح فيها ثبات واستمراريه زي ما الاحصائيه ورتنا، ليه بقى العظمه اللي بيعملها صلاح ما يبقاش فيها ثبات واستمراريه؟ الحقيقة عزيزي ان هو ده السؤال اللي حاول يجاوب عليه المحلل النفسي لاداء الرياضيين كريس بونفورد. دول اصعب حاجة ممكن يحققها اي رياضي، عشان كده الرياضيين بعد ما بيعملوا انجاز عظيم زي اللي عمله صلاح في 2017 2018 مستواهم بيبدا يتراجع، والفرق بعد ما بتكسب بطولة كبيرة بيبقى صعب عليها تكرر الانجاز ده تاني في الموسم اللي بعده. كريس بونفورد وغيره من علماء السيكولوجي بيقولوا ان طبيعتنا البشرية بتخلينا نغلط غلطات كتير بعد ما نحقق اي انجاز او انتصار. ليه؟ لاننا بننحاز للنتيجة النهائية بشكل غير واعي فيما يعرف بالاوتكم بايس، بنتخيل ان طالما النتيجه في صفنا يبقى احنا نستحقها 100%. يعني بما اننا وصلنا لحاجه كويسه اذا فكل القرارات اللي ادت للنتيجه دي كانت صح. وده للاسف يا عزيزي خليني اقول لك مش كلام مظبوط، وبيمنعنا اننا نفكر في احتمال اننا ربما نكون خدنا بعض القرارات الغلط بس ربنا سترها والامور مشيت وقرارات ما بوظتش الدنيا. وده بيودينا للغلطه الثانيه. عزيزي مشاهد، عقلك ساعات بيخدعك بيضحك عليك. بعد تحقيقك اي انجاز بيوهمك انك كنت عارف انه هيحصل كده وان انت كنت متوقعه، حاجه اسمها الهايندسايد بايس او ما نسميه الحكمه المتاخره. بننسى الظروف كانت عامله ازاي وقت ما عملنا الانجاز ده، وعقولنا كمان بتتجاهل الناس عملته عشان تساعدنا، لاننا في لحظه الانتصار بنبقى عايزين ننسب هذا الانجاز لينا احنا بس. مع احترام العلم يا عزيزي بس انا شايف ده جحود. التخلص من الانحيازات دي يا عزيزي بيحتاج تحكم كبير جدا في نفسك وقوه نفسيه وذهنيه ضخمه، محتاجه تدريب مستمر لانها بتتطلب منك تنتقد نفسك وقت انتصارك. تخيل يا عزيزي تبقى لسه منتصر واسمك بيتكتب في التاريخ، وبعدين انت تفكر بقى محتاج انتقد نفسي، تبقى لسه كسبان بس شايف عيوبك وبتحاول تعالجها، خصوصا في الوقت اللي كل الناس بتمدحك فيه. وده شيء صعب، عدد قليل جدا من البشر اللي يقدروا يعملوه، مش عشان هو صعب بس، لكن كمان احنا يا عزيزي كبشر ذاكرتنا انتقائيه مش بتخزن وتفتكر كل حاجه، وطبيعي جدا انها تنسى التفاصيل المهمه اللي بتعكر مزاجنا. فالنتيجه اننا بنكون انطباع غير دقيق عن اسباب الانجاز او الانتصار ده، وعشان نحقق بقى هذا الانجاز اللي احنا عايزين نعيده تاني بنحاول نكرر اللي احنا فاكرينه بس. فاحنا يا عزيزي مثلا عملنا حلقه عن الحرب العالميه الثانيه ونجحت، قعدنا نقول احنا نعمل حلقات عن الحرب، فقلنا بقى احنا نعمل حرب فيتنام 1 وحرب فيتنام 2 ونعمل حرب برده 1 وحرب برده 2، ودلوقتي يا عزيزي بالفعل في حلقه بتتكتب عن حرب كرموز. المهم ان محاولاتنا لاعاده هذا النجاح دايما بتكون محاولات ناقصه. النمط اللي بحكي لك عنه ده يقدر يفسر حاجات كتير ولو بشكل جزئي، زي مثلا ليه المسلسل بيبدا بدايه عظيمه وبعد كده في المواسم الثانيه بيبدا المستوى يقل زي الكاسا دي بابيل، الناس كلها بقى تتفرج ومنتظره السيزون الجديد. وايه ده؟ ايه اللي احنا شفناه ده؟ ايه اللي حلقات الدحيح عزيز؟ دايما الجزء الثاني بيبقى بصراحه عزيز احنا بنقسم الحلقه نصين عشان ما بقاش في وقت يكفي الحلقه كلها. وطبيعي برضو في الرياضه تشوف لعيبه عملت موسم عظيم وبعد كده اللاعب يختفي تماما. عندك مثلا ناصر مقص عزيز، اللاعب هناك اتالق وكسر الدنيا، الاهلي والزمالك يتخانقوا عليه بس يكسبير بقى الموسم اللي بعده، شكرا. وزي المنتخبات اللي كسبت كاس العالم وبعدها باربع سنين تخرج من الدور الاول. وفي الكوره حتى لو افتكرنا كل حاجه فالمشكله بتفضل قائمه، لان الانتصار بيغير الواقع، بيغير في نفوس اللعيبه، والاهم انه بيغير في الخصوم اللي بنواجههم، وبيخلينا دايما محتاجين نغير طرقنا عشان نحقق نفس الانجاز تاني. يعني انت في اول موسم ليك في الدوري الانجليزي سجلت لي 32 هدف، اكيد الفرق يعني في الموسم الجاي مش هتدافع قدامك بنفس الطريقه، هيقوموا واقفين عليك حد، اكيد هيبتكروا طرق جديده عشان يحاولوا يوقفوك. فاللي انت فاكر ان انت عملته عشان تحقق الانجاز ده عمره ما هيكون كافي عشان تكرره. عشان نفتكر بالظبط صلاح عمل ايه وخلاه يقدر يوصل للي وصل له في موسم 2017-2018 محتاجين نرجع بالزمن شويه. نرجع 3 سنين لحوار حصري عمله صلاح مع سبورتس إلستريتد في 2018. في الحوار ده صلاح قال حاجه ناس كتيره ما خدتش بالها منها. صلاح اتكلم عن 3 اشخاص ساعدوه جدا في تحسين ادائه، اولهم طبعا لوشيانو سباليتي مدربه في روما. صلاح قال انه كل يوم كان بيتمرن معاه بشكل منفرد بعد ما التدريب الجماعي يخلص تاني يروح يقول له انا عايز اتمرن على الفينش بتاعي. الفينش ده يا عزيزي هو تكنيك الشوت اللي بيخليك تحط الكره في الجون. تاني شخص اتكلم عليه صلاح كان ادليبي مدرب الاداء في روما واللي ساعده كتير في تدريباته الشخصيه في الجيم. شفت الثلاثه اللي هنا دول يا عزيزي؟ هو ده شغل ليبي. اما تالت شخص يا عزيزي هو الكندي داسي نورمان مراقب الاداء في روما برضه. نورمان اللي اول ما بدا يتعامل مع صلاح كان شايف انه عنده كفاءه في اكتر من مهاره تخص كره القدم، بيعرف يعمل حاجات كتير بكفاءه عاليه جدا. لكن اهم حاجه كان نورمان عايز يحسنها عند صلاح سرعته والدريبل بتاعه. الدريبل ده يا عزيزي لون مروع واللي بيسميه محللين الاداء في الكوره القوه الانفجاريه اكسبلوسيف باور. عمك نورمان كان شايف ان صلاح محتاج يعمل حاجتين عشان يقدر يستفيد من الاكسبلوسيف باور بتاعته. الاوليه انه يهدى شويه عشان يقدر يفكر اكتر وهو بيجري ويغير اتجاهه بسرعه، وبدا معاه جلسات منفرده فيها تدريبات يوجا. مش محتاجين لنورمان ولا حاجه، اهو موجوده اهو. ده غير طبعا تدريبات الفوم رولينج، وكمان خلاه يمارس السباحه بانتظام ولفتره اطول، كل ده عشان يزود تركيزه وهدوءه. المشكله الثانيه يا عزيزي ان جسم صلاح ما كانش سيمتري، وهو بيجري وبيرقص وضعيه جسمه مايله ناحيه رجله الاقوى اللي هي رجله الشمال، وكمان صلاح ما كانش بيستخدم الرجل اليمين خالص. عمك نورمان يسكت؟ لا، ده خلاه يعمل تدريبات كتير جدا على رجل واحده فيما يعرف بالسنجل ليج تريننج، يزق الكوره برجله اليمين بس او برجله الشمال بس وبعدين يقارن بينهم. تدريبات الجيم زي السكوات مثلا كان بيعملها على رجل واحده برضه عشان يخليه يقدر يعتمد على رجله اليمين اكتر. التدريبات على رجله الواحده دي كمان بتحسن التوازن وبترجع الجسم لشكله الطبيعي والاصلي. خد بالك عزيزي محل الجيم كمان مش كوره بس. واحد يقول لي ابو حميد امال ايه ده؟ عزيزي ده عز ابويا. المهم ان النتائج كانت مذهله، وصلاح بقى بيسجل من مواقف صعبه جدا، وبقى بيسجل وهو بيراوغ باليمين كمان، وبقى اسهل عليه انه يغير سرعته وهو بيجري، وكمان سهل عليه يغير اتجاهه وهو في اقصى سرعه ليه زي بلاي ستيشن كده عزيزي. وبالتالي بقى اصعب على المدافعين ان هم يتوقعوا هيعمل ايه. 14 جول في 34 ماتش عزيزي، افضل موسم لصلاح في اوروبا وقتها، وكسر الرقم ده في الموسم اللي بعده ب 15 جول في 31 ماتش. ولكن صلاح لانه شخص نادر جدا في احترافيته وجهده ما اكتفاش بكده بس، في نفس الوقت اللي كان شغال فيه نورمان كان برضو شغال مع ناس تانية. واحد من الناس دي كان خيمي بابون المهاجم ولاعب الوسط الكولومبي السابق. خيمي عمل تحليل مبدئي لنقط قوة صلاح ويقدر يقف على المهارات اللي محتاج يتحسن فيها، وكمان انتقل لروما عشان يقدر يعيش جنب صلاح، وصلاح زبط له ملعب صغير كده في بيته عشان يقدر يشتغل معاه فيه. من ضمن الحاجات اللي بابون اشتغل فيها مع صلاح كانت انه يخلي المسافات اللي بيجريها بالكرة اقل. بابون كان شايف ان دي اكبر مشكلة عند صلاح، بيشيل الكرة من تحت قوي وبيجري بيها مسافات طويلة، وكمان بيخش منطقة الجزاء في وضعيات غلط مش مناسبه عشان يحط الجون. فبابون ابتدى يعلمه ازاي يهندس تحركه بحيث لما يدخل المنطقه يبقى داخل بتحرك قطري بالورب او بالعرض عشان يبقى الجون مفتوح قدامه واحتماليه تسجيل الهدف اعلى، وده معناه انه محتاج يجي من بره لجوه، ولو المسافه طويله لازم يسند على حد من زمايله في النص. لاعب صلاح يبصيله الكوره وبعدين يرجع ياخدها منه تاني. لان المشكله اللي لاحظها بابون كمان كانت ان لما صلاح بيوصل للجون خلاص بقى هيشوط ويفرح الناس. انتظروني انا مش جاي. لا لا هسرح شويه مش قادر تعبان ما جاي من اخر الملعب. ده بجد يا عزيز مش بهزر. صلاح على بال ما يوصل للجون بيكون تعبان ومتوتر، ما هو جاي من اخر الملعب مش واخد نفس كويس قبل ما يشوط. ولو انت فاهم في الكوره زي كده هتبقى عارف ان النفس اللي قبل الشوطه اهم من الشوطه، لانك لو ما شدتش النفس ده بعد الشر يعني هتشوط الكوره في المدرجات ولا حياه للي جت في وش الكوره. ومن هنا عزيزي صلاح بيروح لليفربول والفرعون المصري بيكون جاهز للانطلاق. انا عارف ان الراي الشائع هو ان كلوب طور مستوى صلاح، ولكن الحقيقه عزيزي ان ده مش صح خالص. بجد يا ابو حميد ده تصريح خطير. نعم يا عزيزي ده تصريح بالفعل جوه ال 18. انا بقول هذا التصريح وانا مهاجم صريح. صلاح بدا يسجل بخساره مع ليفربول اول ما وصل من اول ماتشات الوديه اللي قبل الموسم، وده طبعا مش وقت كافي عشان المدرب يلحق يغير في مستوى اللعيب، وهو ده اللي كان كريس بومفورت بيتكلم عنه. انت بقى عزيزي نسيت كلام سباليتي عن صلاح وكلام صلاح عن سباليتي وربطت تطور مستواه في ليفربول باسهل سبب جه على بالك، ان مدربه اتغير، خصوصا طبعا لو كان المدرب الجديد حد كاريزما وامر ومعروف زي يورجن كلوب. بينما في الحقيقه سباليتي ونورمان وبابل هم يمكن اللي كان ليهم اكبر دور في التطور ده، لان دي عمليه طويله جدا وبتاخد وقت، مستحيل نتائجها تظهر في نفس اللحظه مش قبل ما نخش الدوري. مش معنى ان صلاح انفجر بعد ما راح ليفربول انه لو كان راح ليفربول قبلها كان هينفجر برضه. ده انطباع مبني على نتائج وبس مش على العمليه اللي ادت بالفعل للنتائج دي، وهي الجمهوريه دي يا عزيزي المشكله الثانيه اللي بتواجهنا لما بنحقق انجاز كبير في حياتنا. المحلل النفسي الرياضي ديفيد باراكوزا بيقول ان واحد من اهم الاسباب اللي بتمنعنا من اعاده انتاج العظمه بعد اول مره هو يا عزيزي ان العظمه بتغير صاحبها. وانت في طريقك لاي انجاز كبير في حياتك بتبقى مهتم بالعمليه اللي هتؤدي للانجاز ده، لان في الوقت ده ما بيكونش عندك غيرها. لكن بعد ما بتحقق الانجاز بيبتدي الضغط. لا عزيزي مش الضغط بتاع يورجن كلوب ده، ما بيش مشاكل غير لجوارديولا بيعطشوا كده ويقعد يشرب ميه كتير. انا يا عزيزي هنا بتكلم على الضغط اللي هو ستريس اللي هو بتاع امك لما بتقارنك بابن خالتك. المشكله بقى هنا ان انت بقيت ابن خالتك اللي بتتقارن بيه واللي حواليك بيطلبوا منك انك تكرر العظمه دي تاني. وهنا اهتمامك يا عزيزي يبدا يتحول للنتائج ليس العمليه اللي ادت لهذه النتائج. باراكوزا بيقول ان دي المفروض تكون اخر حاجه بيفكر فيها اي رياضي، طالما تدريبه واسلوب حياته مبني على اسس علميه سليمه ما دام جربها قبل كده ونجحت معاه يبقى المفروض اهتمامه ما يكونش بالنتائج، يكون مركز على تطوير العمليه دي وبس. رغم ان النتائج دي مهمه وبتتحكم في الحاضر على المدى القصير، الا ان الرياضي المفروض يتجاهلها عشان يحقق النتائج اللي هو عايزها فعلا على المدى البعيد. عشان كده قلت لك الموضوع صعب مش اي حد يقدر عليه. صلاح ممكن يكون فضل مهتم بالعمليه وبتدريباته وتطوير نفسه في ليفربول، لكن حجم الضغط كان كبير جدا عليه. يعني مثلا مع بدايه موسم 2018 2019 الناس كلها كانت متحفزه عشان تثبت انه كان موسم وراح لحاله، زي ما بيقول الانجليز كده وان سيزون وندر. فبقى صلاح مطالب بتسجيل اهداف اكتر وكمان بسرعه زي 2017 2018 عشان يثبت العكس. ومن ناحيه تانية وجود منافس قوي لصلاح، مين بقى عزيزي؟ ساديو ماني. بعد توهج صلاح الخرافي في الموسم الاول بدا ماني يحاول يثبت انه على نفس المستوى من النجوميه والتاثير. مش لوحدك يا اسطى، ماني كان النجم الثاني في ليفربول بعد كوتينيو، وفي نفس الموسم اللي كوتينيو راح فيه برشلونه قال يعني كان هيبقى خليفه انيستا دلوقتي تقريبا من مسكين الحسابات. عمك ماني في ليفربول كان الجو في ديله، قام طلع له صلاح السلام عليكم عندكم جواز هدافين هنا اصل شغوف قوي. ومن هنا بقى واضح الصراع بينهم على الاهداف والاسيستات. وزي ما قلت لك مره زمان لما كلمتك على التو ماتش تالنت افكت في حلقه الظاهره بنزيما، وهي لما يكون الملعب فيه اكتر من عمده بيتخانقوا ما بينهم على مين يسبق التاني، وده طبعا بيعمل تاثير سلبي عليهم هم نفسهم. هذه الروح التنافسيه مش بس خطر عليهم ده خطر على الفريق كمان. الاعلام كان بيتكلم ان هم ما كانوش بيباصوا لبعض. ومن هنا صلاح بقى مضغوط من ناحيتين، اتحط له تارجت لازم يجيبه عشان يثبت انه مش في القاعه ولا انه وان سيزون وندر، وفي نفس الوقت عنده ماني اللي عايز يجيب التارجت بتاعه معاه في الفريق. وزي ما بيقول باراكوزا يا عزيزي، التارجت هو عدو الانسان سامع يا اتش ار وعدو الرياضي. التارجت بيوترك وبيشد اعصابك، هتعمل عظمه ازاي وانت في الظروف دي؟ دان ابراهامز واحد من اشهر الناس اللي اشتغلت في المجال ده وبقى له حوالي 20 سنه شغال مع انديه الدوري الانجليزي، بيقول ان الهدوء ده ممكن لاعب يوصل له لو بطل يجري ورا اهداف غير منطقيه وغير واقعيه، زي انه يكون عايز كل ماتش يؤدي احسن اداء في مسيرته. مهم طبعا انك تحاول تعمل ده كل ماتش، لكن المهم اكتر انك تبقى مدرك ان وارد جدا ده ما يحصلش. مهم انك تتقبل ده وما تكبرش، وانك لما تكون داخل ماتش وانت مش في حالتك الطبيعيه ما تضغطش على نفسك وتحاول تعمل حاجه زياده، ركز على انك تعمل الاساسيات وما تغلطش. لو سالتني يا عزيزي انا شايف ان هي دي الحاله اللي عمنا صلاح وصل لها دلوقتي. خلاص هو اثبت انه مش لعيب بتاع موسم واحد وحسم منافسته مع ماني بعد ما تراجع مستواه جدا خلال الموسم اللي فات، ده بعد موسمين ماني كان ماشي معاه تقريبا راس براس. ودلوقتي ما بقاش في حد يقدر يشكك في صلاح كواحد من افضل لعيب العالم، ولا حتى النهارده حد يقدر يحطه مع ماني في جمله واحده. خلاص ما بقاش في ضغط، وزي ما عندهم كريستيانو عندنا صلاحيانو، ما عادش فيه بقى واقع بل في الحياه عزيزي. انا عايز اقول لك ان لو ما كانتش الاصابات ضربت ليفربول بالشكل ده الموسم اللي فات ومستوى الفريق كان متراجع جدا، وارد جدا ان صلاح كان يعيد انتاج العظمه بالموسم اللي فات. الحقيقة عزيزي ان اهم حاجة في رحلة صلاح هي انها رحلة، كلنا عايشنا وشوفنا مراحلها مرحلة مرحلة. كلنا عارفين ان صلاح بتاع المقاولين مش هو بتاع بازل، مش هو بتاع تشيلسي، مش هو بتاع فيورنتينا وروما وليفربول الموسم الاول والتاني والتالت والرابع، وان مش كل التنقلات دي كانت لقدام او كانت للاحسن، دي كانت رحلة خطوتين قدام خطوة ورا، ولكنه في النهاية وصل لنقطة هو فيها احسن لاعب في العالم دلوقتي. احسن لاعب في العالم؟ مين بيقول كده عزيزي؟ انا ولا انت ولا كلوب ولا رضا عبعال؟ لا عزيزي، صلاح هو اللي بيقول كده في انترفيو مع سكاي سبورتس في 24 اكتوبر 2021. صلاح بيقول in my head I am the best player all the time، من وجهة نظري انا احسن لاعب في العالم وبحاول دايما ازرع الثقة دي في دماغي، مش مهم الناس تتفق على ده او تختلف معاه. ليه رأي الناس مش مهم؟ لانه متوقف على شكل ادائي دلوقتي، لو حلو هيسقفوله لو وحش هيسفروا ضده، وبالتالي الصورة بتاعته قدام نفسه هتتوقف عليهم هم. وصلاح بيقول انه عايز يتحرك طول الوقت عشان يبقى احسن لاعب في العالم بصرف النظر عن اللي حواليه بيقولوا ايه، فيبقى تقديره لذاته من جواه مش من من بره، وده يمكن لان صلاح شاف حجم العبء والضغط. لما يبقى التقدير متوقف على الاراء المحيطه، وها عزيزي ان دي درجه نضج عظيمه وصلها صلاح، ممكن تكون مرتبطه بالسن. دان ابراهامز بيقول ان اللعيبه كل ما تقرب لسن ال30 كل ما بيزداد نضجها الذهني والنفسي، والنسخه دي من صلاح يا عزيزي مختلفه عن النسخه القديمه. احنا دلوقتي قدام نسخه انضج بتحاول كما يبدو انها تدرب نفسها بالفعل على فن اللامبالاه، نسخه قدرت تتحرر من كل المقارنات مع ماني، نسخه لعبت باريحيه شديده قدام رونالدو من غير اهتمام بفكره المقارنه اللي عملها الاعلام قبل ماتش ليفربول واليونايتد الاخير، نسخه جابت هاتريك في الماتش ده، نسخه مختلفه تماما عن صلاح اللي كان بيعاني نفسيا قدام اتهام الوان سيزون وندر. وبدل ما السؤال يبقى قدامه ازاي يعيد امجاد الماضي، اتحول السؤال ازاي انتج نسخه جديده في 2021. طبعا يا عزيزي احنا بنصور الحلقه دي دلوقتي وصلاح متالق وجابوا 5 في مانشستر يونايتد، عشان لو جرى له حاجه محدش يقول لي انت فقر العرب، هو كسب خمسة. محمد صلاح كان مصدر الهام تاني لينا، ولكن يمكن اهم الهام خدناه من صلاح هو الالهام الاخير، لان كلنا بنسال نفس السؤال طول الوقت، ازاي نقدر نرجع اللحظات العظيمه في حياتنا، ازاي نرجع نعيشها من تاني. كلنا بنعيش الشك ده مع افضل لحظات حياتنا، احسن علاقه عاطفيه مرينا بيها، واحسن وظيفه وصلنا لها، واعلى مرتب خدناه. كلنا بنقول لنفسنا ما يمكن كل ده كان وان سيزون وندر وصعب يتكرر تاني، فده مصدر الهام. طب عايزين يا ابو حميد مصادر تانية؟ موجود في المصادر، هناك الهام كتير موجود في الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جايه، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناه هناخد الهام كتير قوي. بس كده يا عزيزي، من هنا بدعو كابتن محمد صلاح انه يجي ينورنا في الاستوديو، عشان ان شاء الله محتاجين دوبلير لعمل حلقه عن كريم عادل. واحد يقول لي يا ابو حميد طب ما تعمل لنا بقى حلقه عن نادي ده ولا اللي بيلعب في الارسنال؟ العب السهل، العب السهل. وقف جون يا عزيزي، وقف جون، اشوط عليك. هوريك دلوقتي فخر العرب الحقيقي. حسن عزيزي.